بدل أن تحفظ قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، تعلم يدندن ويغني. من الذي يعلمه ويربي وينشئ على القرآن؟ الأم الصالحة. والأب له دور عظيم، نعم لا ننكر هذا، ولكن هذا أنا متأكد ولو سألت أبوهم سألهم عن أمهم. أنا أعرف بعض الأولاد هذا خاتم وهذا 20 جزء وهذا 15 جزء هذا 10 أجزاء هذا. بل أذكر لما كنا في المملكة أثناء الأزمة التي مرت، كنت في المسجد وكان هناك أب عنده ما يقارب 11 ابن، نصفهم تقريبا ختم القرآن والنصف البقية في الطريق. 11 ابن، 11 كوكبة، والله في المسجد الحافظ وغير الحافظ، كل صلاة تلقاهم جالسين كل واحد بدأ مصحف يراجع وهذا يسمع وهذا. الله أكبر، والله لو كان عندك أولاد من هؤلاء والله تسوى الدنيا كلها، والله لو تنام على حصير وتأكل كسرات كسرة خبز هذا طعامك وهذا هذا هذا ما تملكه من الدنيا وعندك أولاد من هؤلاء، والله قد حزت لك الدنيا بحذافيرها. احرص احرص احرص على الأولاد، اجعلهم يلتحقون بهذه الحلقات، إذا ما كان في الحلقات مشجع من جواز وغير أن تشجعهم بمالك وبما تملك. يقول أرجو تقديم التحية لهاتين الأسرتين وكل أسرة فيها من هؤلاء الأولاد الذين يعني يحفظون ويقرؤون كتاب الله. نختم هذا قبل الأخير، هل يجوز إجبار الأهل أو الأصدقاء على حفظ القرآن؟ في إجبار، في حث، ما في إنسان تستطيع أن تجبر على حفظ شيء، لكن الحث، وأنا أطلب الترغيب قبل الترهيب، يعني دائما الترغيب أفضل، حتى في القرآن الترغيب مقدم، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، دائما أسلوب المكافأة للأطفال أفضل، كافأة، لو تجربة بالضرب وبغيره قد يحفظ اليوم ينسى بكرة، بل قد يكره القرآن الذي حفظه لأنه ضرب لأجله. لهذا أنا أنصح الآباء بالتي هي أحسن، بالمكافأة، بالجائزة، بالتشجيع، تقدم الابن الذي يحفظ أكثر. الرسول كان يقدم حتى في القبر، يقدم حافظ القرآن على غيره، وكان يقول يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، وكان الصحابة حتى في الجيوش يقدمون الأقرأ، اللي حافظ أكثر يقدم أكثر، لو كان أصغر سنا. بل ثبت عن عمر بن سلمة أظن عمره 7 سنوات كان يصلي بالناس، كان يحفظ أكثر واحد فيهم. ابن عباس عمره 10 سنوات مو فقط القرآن، تفسيره وأحكامه وكل شيء عن القرآن، بل سمي ترجمان القرآن وعمره 10 سنوات. شفت الجبل، شفت البحر الزاخر، كل تفسير الآن قال ابن عباس، قال ابن عباس، وعمره 10 سنوات لما توفي رسول الله. إذن الله الله بالرجوع إلى كتاب الله. يقول في النهاية كثيرين يقولون إني أحبك في الله، أحبكم الله الذي أحببتونا لأجله، لو سمحت اقرأ لنا شيئا من القرآن. أظن قرأت كثيرا في هذه المحاضرة، ويكفي قراءة الشاب الذي قرأ، سر الله أن يثبتنا وإياه، وجزاكم الله كل خير. وأشكر الإخوة الفضلاء الذين أقاموا هذا المشروع وهذا البرنامج والذين تقدموا الحضور، أسأل الله جل وعلا أن يكونوا قدوات لغيرهم، وجزاكم الله كل خير. كنتم مع تاج الوقار، محاضرة للشيخ نبيل العوضي، وتقبلوا تحيات إخوانكم في الرباط، هاتف رقم 4259502، صندوق بريد 5282 4، الرياض 11573. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.